ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أقول بالله التوفيق أن من أعظم النعم والمنن التي ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من عباده هو التمييز بين الحق والباطل، والتمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وضبط كل ما يخالف الحق وما يوافقه. ومن أعظم الطرق الشرعية للتمييز بين الحق والباطل هو تعلم القواعد الشرعية التأصيلية التي يمكن عن طريقها التمييز، والتي يعرف بها الحق من الباطل. وهذا في شتى أبواب الدين، في الاعتقاد، في العمل، في السلوك، في العبادة، في الأخلاق. خاصة نحن الآن في زمن كثرت فيه الشبهات، وأصبح كل إنسان يطرح رأيه في كل شيء دون تأمل ولا بحث، وخرج من يجادلك في المسلمات الشرعية، وخرج من يقول بأنه لا توجد حقيقة مطلقة، ويقول الذي تراه حقا يراه غيرك باطلا. فكل إنسان له الحرية في اعتقاد ما شاء ولو خالف الكتاب والسنة، وكأنه يريد بذلك أن ينتزع من قلبك اليقين بأن ما أنت عليه هو الحق، وأن ما يأتي في الكتاب والسنة حق لا مرية فيه. وخرج من يقول بأن الحق أمر نسبي، فأنت لديك نسبة من الحق والآخر لديه نسبة من الحق، وغيرها من عبارات يتناقلها الناس، وهي مليئة بشبهات وفيها التشكك في دين الله ووحيه. ومرادها وغايتها هو غايتها أنه لا يمكن لأحد أن يدعي بأن طريقته ودينه هو الحق وأن غيره على باطل. لذلك كان لزاما التصدي لهذا الفكر، وهذا فكر هدام كارثي، ولا بد للمرء أن يعلم كيف يميز بين الحق والباطل. سأحاول في هذا التسجيل وما يليه إن شاء الله أن نلقي الضوء أو نبين بعض القواعد التي بيّنها العلماء في كيفية التمييز بين الحق والباطل، حتى لا يشتبه على الناس الحق والباطل. والأصل أن الحق صريح وواضح، وكذلك الباطل صريح وواضح، لكنه مع ضعف العلم وكثرة الفتن والشبهات يضيع ذلك بين الناس. من القواعد الهامة جدا في ذلك قاعدة التي نتكلم عنها الآن، وهو أن الحق واحد ولا يتعدد، وهذه قاعدة من أهم القواعد التي تحفظ الحق. لأن أهل الباطل لما فشلوا في طمس الحق فيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن والله متم نوره، لم يبقى أمامهم إلا التلبيس، وهو أن محاولة خلط الحق بغيره. ما استطاع يطمس الحق بالكلية فيخلط الحق مع الباطل. من أعظم السبل الشيطانية هذا القول، أن يبطل أن الحق متفرد أو الحق واحد. وهذه مسألة انتشرت في هذا الزمن الذي نحن فيه، لما تأتي لأحد تقول له من هذا هو هذا، تبين له الحق فيقول لك من قال أنكم على الحق، من قال أن الحق واحد أصلا، الحق نسبي، أنت عندك نسبة وأنا عندي نسبة وهذا عنده نسبة وأهل الأرض كل واحد عنده نسبة من الحق، فالحق نسبي وليس هناك حقا كامل. وهذه كارثة، بل كارثة كبرى، لأننا إذا راضينا بهذا الكلام إذن اليهود عندهم حق، والنصارى عندهم حق، والهندوس عندهم حق، والقضيانية عندهم حق، والرافض عندهم حق، وكل واحد عنده جزء من الحق، وينتهي الأمر ولا يمكن أن تنكر على أحد وتضيع القضية. لذلك لابد أن ينتبه إلى أن ادعاء أن الحق ليس محصورا أو أن الحق ليس واحد أو ليس مجموعا في شيء واحد هذا كلام باطل. لا، لابد أن نقول إن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي أمرنا بالتمسك به قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. الله أفرد سبحانه وتعالى الصراط وجمع السبل وأمرنا أن نسأله ذلك في كل صلاة. اللهم في قولنا تعالى في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط واحد لأنه قال صراط. ويقول ابن القيم رحمه الله والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق وطرق الباطل متشعبة ومتعددة. والله عز وجل يفرد الحق ويجمع الباطل كما في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أفرد الحق لأنه صراط واحد وجمع السبل لأن طرق الضلال متشعبة وكثيرة ولا حصر لها، لكن الحق أفرده والصراط واحد لأن الحق واحد لا يتعدد. قال عبد الله بن مسعود شارحا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعد ذلك قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وسأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه ما الصراط المستقيم؟ فقال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد جمع جادة يعني الطريق، عن يمينه جواد يعني طرق، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد يعني الطرق الجانبية انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن طريق الحق واحد، هو طريق الله عز وجل، هو طريق الهداية، هو طريق الإسلام، هو طريق الاستقامة، وسبل الضلال كثيرة وخبيثة. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث كثرة الخبيث. إذن الدين واحد وهو الصراط الموصل إلى الله عز وجل، ومنهج الله الذي ارتضاه لنا هو السبيل وهو التوحيد وهو الإسلام كله واحد. فالله عز وجل هو الإله الحق الواحد، ومن يعبدونه ويوحدونهم أهل الحق، والآلهة الأخرى باطلة وعابدوها على الباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة واحدة، فلا يوجد عدة فرق على الحق، الفرقة الناجية واحدة. الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فرقة واحدة ناجية، والبقية هلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية قال ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. لو كان الحق متعددا لما عذب الله تلك الفرق، ولما كانت 72 في النار. قال عبد الله بن مسعود إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. إذن أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لكن لو نظرت إلى منهج وعقيدة وطريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة جميعا ومن بعدهم سعيد بن المسيب والمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وشعبة وأحمد وإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والشافعي ومالك، كل هؤلاء لا تجد عندهم اختلاف في العقيدة. عقيدة أبو بكر هي عقيدة الأوزاعي، هي عقيدة الإمام أحمد، هي عقيدة الإمام الشافعي، هي عقيدة الثوري، هي عقيدة البخاري، هي عقيدة شعبة. العقيدة واحدة، ممكن يختلفون في شهادات الفقهية لكن لا يختلفون في الأصول أبدا، كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير وشر أركان الإسلام لا يختلفون فيها أبدا، لا يختلفون في وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا يختلفون في مشروعية بر الوالدين والإحسان إلى الجار، لا يختلفون في الأخلاق الحسنة، لا يختلفون في أن العدل مقصد من مقاصد الشريعة وأن التيسير ورفع الحرج من مقصد من مقاصد الشريعة، لا يختلفون في ذلك. يختلفون في اجتهادات، نعم، في مسائل من الفقه، وهذا لخفاء الدليل على بعضهم دون بعض، لضعف الدليل عند البعض دون البعض، لاختلاف طريقة فهم النص عند بعضهم، لوجود الناسخ والمنسوخ، نص الناسخ ونص منسوخ ولم يصل بعضهم إلى ذلك، فقد يأتي دليل عام ودليل خاص. لكن أصل هذا ممكن يحدث في بعض المسائل الفقهية، لكن أصل الدين واحد، موقفهم في الإيمان بالله من أسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، موقفهم في الإيمان بالملائكة، موقفهم في في في في في في الإيمان بالرسل والكتب والقدر، كل هذا لا يتعدد، واحد. وحتى يظهر لك قوة نظرية الحق واحد لا يتعدد، لابد تعلم المخالف لذلك، ما النظريات التي خرجت بعكس هذا القول والتي يروج لها، فتعلم لماذا نركز على أن لابد أن يكون الحق واحد لا يتعدد. منها ما خرج من سنوات، ما هي ما يسمى وحدة الأديان، يزعم البعض زورا وبهتانا أن يدينوا يقربوا العالم بعضهم من بعض وينشروا السلام والإصلاح، فقالوا إذن وحدة الأديان ضرورية، لابد أن نقرب بين الأديان حتى نصل إلى السلام العالمي. طب ليش؟ قالوا لأن كل واحد لو تمسك بدينه سيعتقد فيه وينافع عنه ويقاتل عنه، فتحدث بقى الحروب والعدوات ويتفرق الناس، وهذا ما لا نريده، نريد نجمع الناس كلها في سلام. والإسلام تسامح وليس فيه بغض ولا عداء ولا قتال، وهذا كذب. من قال أن الإسلام ليس فيه بغض؟ من قال الإسلام ليس فيه عداء لأحد؟ من قال أن الإسلام ليس فيه قتال لأحد؟ من قال أن الإسلام ليس فيه براءة من أحد؟ كيف وأنت تجد في كتاب في كلام الله عز وجل وفي كتابه ما يخالف ذلك؟ اقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أليست هذه آيات في كتاب الله عز وجل؟ يبقى هنا نعم، نحن نوالي أهل الإسلام ونعادي أهل الكفر، نقاتل من قتلنا وقاتلنا، نعتدي على من اعتدى علينا، لا نوالي لأولياء الله ولا نعادي لأعداء الله، نوالي لأهل الإسلام ونتبرأ من أهل الكفر، نحب أهل الإسلام ونبغض أهل الكفر، هذه أصول في الدين. والعجب أن من ينادي بذلك يرى أن لو تمسك كل دين أهل كل دين بدينه ما يؤدي إلى العداوات والحروب، وهذا ينافي طريق السلام. هم الذين يقولون ذلك هم الذين يهيجون الحروب ويقومون بها ويدخلون البلاد ويقتلون الناس، فهم الذين ينادون بهذا الأمر لم يطبقوه أصلا على أنفسهم، بل هم اللي نشأوا الحرب على أهل الإسلام والمسلمين في كل مكان. إذن الكلام هذا ما يسمى وحدة ديانة، الكلام هذا باطل. إذا رجعنا إلى القرآن والسنة ستجد أن الدين فيه البراءة وفيه العداوة وفيه الجهاد وفيه البغض والحب والكره، كل هذا موجود. أنت إذا لم تكره ما يكرهه الله ولا وإن لم تبغض ما يبغضه الله وإن لم تعادي المشركين بالله، هذه مخالفة لأركان التوحيد التي هي أركان لا إله إلا الله. لا يمكن أن يجتمع الحب لله مع أعداء الله، ولا الحب للدين الإسلام مع الحب للأديان الباطلة في قلب واحد، لا يمكن. إذن هذه نظرية باطلة، وحدة الأديان نظرية باطلة، والمقصود منها طمس معالم الإسلام، يطمس التوحيد في قلوب أهل الإيمان ويترتب عليها بقى نشر أمور أخرى من الذنوب والمعاصي، تغيير الفطرة، مساواة أهل الكفر بأهل الإسلام. والله يقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فكيف يستوي الإسلام والكفر والشرك والتوحيد والسنة والبدعة؟ لا يمكن. قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لأن نهاية هذه المسألة التي تكلمون عنها في وحدة الأديان أو تقارب الأديان، إن ما فيش جهنم، ما فيش نار، كل الناس على صواب، كل الناس على حق، فمن الذي سيدخل النار؟ وكيف تقرب بين من يقول بأن المسيح عيسى بن مريم عبد لله ورسول لله عز وجل، وجاء بعده النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الرسالة وختم الأنبياء، وأن المسيح نفسه عندما يسأله ربه يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، سيقول إيه؟ سبحانك. يتبرأ من ذلك. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهو دين عيسى عليه السلام أيضا واحد، إن المسيح عبد الله. كيف يستوي هذا ومع أن يقول إن المسيح يثلث في أنه إله أو أنه هو الإبن أو غير ذلك، ثالث ثلاثة، واليهود الذين يقولون عنه أنه ابن كذا والعياذ بالله، وحاشا أن يكون ذلك. كيف يجتمع هذا مع هذا مع هذا؟ لا يمكن أن يجتمع. وهذه نظرية حاولوا في نشرها كثيرا، مسألة هذه الوحدة، وهذه نظرية باطلة تخالف أصل النظرية الحقيقية الصحيحة إن كانت نظرية، وهو أن الحق واحد لا يتعدد. ثم تجد نظرية أخرى أو يدافعون عنها، وهو كل مجتهد نصيب، يدعون على عبارة تجدها كثير في كتب: كل مجتهد نصيب. ما معنى كل مجتهد نصيب؟ لابد من التفصيل، بعضه حق هذا الكلام وبعضه باطل. كل مجتهد نصيب، إن كان قائلها يقصد إن كل مجتهد في الأقوال الفقهية، يعني في ميدان الاجتهاد الفقهي، المسائل غير مجمع عليها، الغير محسومة أو غير قطعية بالدليل، أن كل مجتهد في هذا الميدان الأحكام الغير قطعية الغير مجمع عليها مصيب، بمعنى مأجور يعني له الأجر، نقول نعم إذا كان مجتهدا في هذه المسائل واجتهد هو له الأجر من ناحية الأجر، نعم، سواء أصاب أو أخطأ، لأنه لو له أجر سيأخذ، لو الأصاب له أجرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. من ناحية الإصابة، من ناحية الاجتهاد، له أجر الاجتهاد، ولكن هذا في الأمور اللي إيش؟ الفقهية الغير مجمع عليها. لكن في أمور العقيدة والديانات أو الأديان والعبادات والملل، لا يمكن أن نقال ذلك، أن كل مجتهد في هذه المسائل كل قولها يخرج، لأن في أقوال، ما في فرق كثيرة مخالفة للسنة الجماعة في أقوال العقائد، وكلها مخالفة مبتدعة. لو قلنا أن كل مجتهد مصيب في الأمور العقائدية، يعني كل قول خرج فهو مصيب، ودي تبقى كارثة. ليش؟ لأنه يرى أن الحق متعدد، فكل واحد اجتهد فله، فهنا عنده يبقى الحق إيه؟ أن اليهود أصابوا الحق في طريقته، والنصارى أصابوا الحق في طريقته، والمسلمون أصابوا الحق في طريقته، والهندوس أصابوا الحق في طريقته، والبوذيون أصابوا الحق في طريقته، كل واحد مصيب، كل مجتهد مصيب للحق، وكل عابد لشيء مصيب للحق، يبقى الكل مصيب للحق، ويبقى الفرق كلها مصيبة للحق. كيف تساوي الكفر بالإسلام؟ كيف تسوون الشرك بالتوحيد؟ كيف تسوون السنة بالبدعة؟ إذن هذا لا يمكن أن يكون هذا العبارة صحيحة في مسألة العقائد. وحتى قلنا في مسألة الأحكام الفقهية كل مجتهد مصيب، هذا من ناحية الأجر فقط، لكن الحق عند الله واحد، يعني لابد أن في واحد أصاب الحق حقيقة عند الله والثاني لم يصب، لكن خد أجر الاجتهاد، والثاني خد أخذ أجر الاجتهاد وأجر الحق الذي قد وفق فيه. يعني حتى الأحكام الفقهية لا يمكن نقول إن الحق متعدد. الأحكام الفقهية اللي اجتهد فيها العلماء ما يمكن أن نقول إن الحق متعدد. لو أخذنا مسألة زكاة الحلي، إما تكون واجبة عند من يرى أنها واجبة أو تكون غير واجبة، لا يمكن نقول إن القولين حق. لا، هي واحد، الحق واحد عند الله عز وجل. لمس المرأة ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء؟ بعض قال ينقض الوضوء، بعض قال لا ينقض الوضوء إلا بشهوة، بعض قال لا ينقض مطلقا. لا يمكن أن يكون الحق إلا واحد عند الله عز وجل. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة، البعض يقول إنها في الجهرية الجهرية الحق إنها يجب أو لا تجب. نعم في اجتهاد ولهم الأجر، لكن الحق لابد أن يكون عند الله واحد فقط. لا يمكن أن يكون الحق حتى متعدد في هذه المسألة. لكن كل من رأى أن هذا القول مصيب فهو يعمل به بالاجتهاد. لكن عند الله لا يمكن تكون الفاتحة واجبة وغير واجبة، الزكاة واجبة وغير واجبة. هذا في الأحكام الفقهية قبلنا الاجتهاد للأسباب اللي قلنا عليها في مسألة خفاء الدليل أو الدلالة أو عدم الصحة أو غير ذلك. لكن في المسألة الاعتقاد، في مسائل الدين الأصلية، لا يمكن أن يقبل التعدد. لا يمكن أن يقبل التعدد في مسائل الإيمان والاعتقاد. هل يقبل أن الله واحد أو اثنين؟ هل يقبل أنك أنت ممكن تصرف العبادة لله أو لغير الله معه؟ لا يمكن أن يقبل ذلك. هل يمكن تقبل أن الصلاة واجبة أم غير واجبة؟ أن الزكاة واجبة أو غير واجبة؟ أن الصوم واجب أو غير واجب؟ هل يمكن يقبل أن في خلاف في تحريم الزنا أو في تحريم الربا؟ هذه قطعيات، هذه لا يمكن أن يكون فيها كل مجتهد مصيب. لذلك هذه قاعدة أيضا أحيانا تقال ويراد بها أمرا باطلا قد بيناه. ثم نختم بقاعدة ثالثة، هو هذه القواعد الثلاث تضاد القاعدة الحق اللي نقول فيها أن الحق واحد لا يتعدد، والقول بتعدد الحق وأن الحقيقة نسبية. وهذه التي يتكلم فيها كثير من الناس بجهل، يقول لك لا حق كامل، لا يوجد حق كامل، ما فيش حاجة اسمها حق، حق نسبي، حق موزع، لا أحد يحتكر الحق. تسمعون هذه الكلمة، ليس له أحد أن يحتكر الحق. قلت لا، أهل السنة والجماعة، قل لا، ولا أهل السنة والجماعة يحتكرون الحق، بل يقول لك الروافض عندهم بعض الحق، قضيانية عندهم بعض الحق، يصل به الأمر أن الملاحدة عندهم جزء من الحق. مسألة أن الحقيقة نسبية وأن الحق نسبي دي خدعة، خدعة شيطانية كبيرة جدا يروج لها في هذا العصر. ليش؟ بتقبل كل وجهات النظر والأفكار وكل الأقوال في العالم والأراء، يقول لك هي متساوية، كل واحد ممكن في نسبة من الحق. طيب ثمرت ذلك إيش بقى؟ لما تزرع في الناس، وده موجود مشاهد الآن، إنك لو اجتمعت أنت كمسلم مع يهودي مع نصراني مع مجوسي مع هندوسي مع بوذي مع سيخي، لا تستطيع أن تقول وأنت مسلم أن ديني هو الحق وأن كلكم على الباطل. ليش؟ يقول لك لا، الحق نسبي، تعددية. الحق أنت لك الحق، ما تستطيع تدعي وأنت جالس معه لكنك أنت صاحب الحق فقط. ليه تجد يقول لك إيه؟ أنا رأيي في نظري صواب، يحتمل الخطأ، ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب، فنسمح لبعض بهذا القدر. كأنك بتقول للمسلم وأنت مسلم تقول لليهودي والله أنا ديني صواب على الحق، لكن يحتمل أن في خطأ، وأنت دينك في نظري خطأ لكن محتمل في الصواب. هذا ليس بمسلم الذي يقول ذلك، هذا عنده شك، يأخذك إلى الشك. لا، الحق أن تقول أن ديني الإسلام هو الذي في الكتاب والسنة لا يحتمل الخطأ، ديني ليس فعلي، ونفرق بين ديني اللي هو الكتاب والسنة الذي نتكلم عنه وليس أفعال المسلمين الذين يفعلون قد يخالفون ويصيبون. لكن لابد أن تقول أن الحق إيش؟ أن دين الإسلام الذي في الكتاب والسنة لا يحتمل الخطأ، ودينك يا يهودي ودينك يا نصراني ودينك يا هندوسي خطأ لا يحتمل الصواب. وهذه مسألة من أهم المسائل، تجد كثير تقرأ في كتب والجرائد والمجلات الحق المطلق لا يملكه أحد، وهذه تمر على كثير من الناس. هذا تضييع للقضية. يضيعون الحق، يقول لك الحق المطلق لا يملكه أحد، لا أحد يمتلكه، لا أحد يحق له أن يزعم أو يزعم امتلاك الحقيقة، لأن الحق مسألة نسبية، لا أحد يحتكر الحق. هكذا عبارات تجدها ينتشر. وبالتالي أنت الآن لو جلست مع واحد يشرك أو واحد مبتدع أو واحد كافر أصلي، حتى يقول لك لا تنكر عليه. من قال أن أنت معك الحق المطلق؟ فهو يريد أن يصل بك إلى ذلك. وهذه العبارات مصيبتها في إيش؟ هتبرر وجود الكفر، تبرر وجود الشبهات، تبرر الشهوات، تبرر وجود الأديان الباطلة، أنك أنت ما تستطيع أنك أنت تنكر أو تغير شيء. وكل كل واحد يعذر الآخر ولا ينكر عليه ولا يعاديه بالطبع ولا يبغض الكفر الذي هو عليه ولا الشرك. فإذا تصل أنك إيش؟ هتعذر بقى اليهود في دينهم، تعذر المشركين عباد الأصنام، أو تعذر لهم يعني عندهم عباد البقر، أو لو عباد القبور، عباد الكواكب والشمس، أي شيء ما تنكر عليه. وهذه المقولة من أبطل العبارات التي لابد أن ينتبه إليها المرء ولا يكررها، أنك لو سلمت أصلا لهذه المقولة هذا تناقض أصل الإسلام. لو كانت الحقيقة نسبية كما يقولون، لماذا أهلك الله عز وجل قوم صالح عليه السلام؟ ولماذا أهلك الله عز وجل قوم عود، قوم عاد لما كذبوا هودا عليه السلام؟ ولماذا أهلك الله عز وجل فرعون؟ ما هو لو كان فرعون عنده بعض الحق، وقوم صالح عندهم بعض الحق، وقوم عاد عندهم بعض الحق، ما هو الحق نسبي. لو كانت هذه صحيحة ما أهلكهم الله عز وجل، عندهم بعض الحقوق كان يتركهم. ولو كانت هذه النظرية صحيحة ما شرع الله عز وجل الجهاد ونصر الدين، يكون الجهاد كله باطل. يعني كل الجهاد هو ده يصل به إنه يجعل كمان فتوحات المسلمين لدول الكفر التي أصبحت مسلمة، هذا كأنه يريد يقولك إن هذا يصل بك إن هذا الجهاد باطل. لو كان عنده بعض الحق لماذا قتلهم المسلمين وأدخلوه في دين الله عز وجل؟ لماذا جاهد المسلمون الروم والفرس والمجوس وفتحوا الهند وفتحوا مصر والشام والعراق؟ ما كان بعض الأهل الهند وراء النهر عندهم بعض الحق، والهند عندهم بعض الحق، والمجوس عندهم بعض الحق، والروم النصارى عندهم بعض الحق، فلماذا قتلوهم وجاهدوهم؟ سيصل بك إلى إبطال الجهاد، ويصل بك إن هذه ليست فتوحات إسلامية كما نسميها نحن فتوحات إسلامية، بل سيصل به بعد ذلك لأنه بالتبعية يبطل أصلا قتال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع كفار العرب وقريش، وإبطال الله إهلاك الأمم المكذبة. لله لكم الله عز وجل، ليه؟ لأنه عندهم جزء من الحق. انظر سيعترض بعد ذلك حتى على إهلاك الله عز وجل للأمم المكذبة. وإلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا كفار قريش مع عمه أبو طالب وقالوا يا ابن أخي، أو قال له يا ابن أخي إن رأيت أن تترك معادتهم وسب أصنامهم وألهتهم، ابناء عمك وابناء عمومتك جاءوا له ويأرادوا أن يعطوه، فقال عليه الصلاة والسلام هل ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. يعني لو تأتوا لي بشعلة من الشمس ولم تستطيع أن تصلوا، ما أنا بأقدر أن أضع ذلك منكم. فلماذا نسلم سلك هذا الطريق أصلا، طريق الجهاد معهم والدعوة، وأوذي في ذلك كثيرا، ويحارب أقاربه في قريش وأبائه وأعمامه وأجداده؟ يعني لماذا كان هذا التعب؟ لماذا هذا الجهد منه؟ إذا كانت المسألة نسبية وكل واحد مع الحق وما فيش حقيقة مطلقة وليس هناك حق مطلق، لماذا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل يأمر أصحابه بعد ذلك، لماذا قام الصحابة رضي الله عليهم بعد ذلك بنشر الإسلام في ربوع الأرض حتى وصل إلى في بلاد أوروبا ووصل في المشرق والمغرب وغير ذلك؟ إذن مسألة أن الحق المطلق غير موجود وأن الحقيقة نسبية هذه من أفسد الأقوال التي لابد أن ينتبه إليها. سلطنا الضوء على القاعدة الأولى أن الحق واحد لا يتعدد، وهذه مسألة مهمة جدا، وبينا ما نشأ من ذلك من نظريات باطلة يروج لها ليتم مزج الحق بالباطل فيضيع الحق، ولابد من الانتباه إلى ذلك. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله هناك لهذا الحديث بقية نستكمل فيها ما استطعنا أن نستنبطه من كلام العلماء من قواعد تفرق لنا بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.